تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 8. أكل الفاكهة. نعتقد جميعا أن تناول الفاكهة يعني شراؤها وتقشيرها وتقطيعها ثم وضعها في أفواهنا، ولكن في الحقيقة الأمر ليس بهذه السهولة، فمن المهم معرفة كيف ومتى نتناول الفواكه. ما هي الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة؟ أكل الفاكهة يعني تناولها قبل الطعام أو بعده بساعتين على الأقل، بل ينبغي تناولها على معدة فارغة. أكل الفاكهة بهذه الطريقة سيقوم بدور رئيسي وفعال في إزالة سمية جهازك الهضمي، وفي نفس الوقت سوف يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة اللازمة لإنقاص الوزن وغيرها من أنشطة الحياة المتعددة.